تبع الاوديو اللي بتشترك في القناه انزل سبسكرايب عشان خاطر قربنا نوصل 2.5 مليون. دي جي بضل العلبي يا ولدي. ولا ولا ولا اصحى اصحى هقول حاجة ببجاح. عيلة شوار جت على الساحة، عمر شوار واحمد شوار، عودة الشوكر اللي اكتساحة اللي اكتساحة. احنا اول انتم بعدينا، مخلصين ومفيش زينا، احنا اللي نفذنا على الساحة، هنعملوه دوسة تحتينا، هنعملوه دوسة تحتينا. ولا ولا ولا ولا ولا ولا ايه، خش ورينا اخرك ايه، احنا قدامك بننفذ والترند خدنا عليه، والترند خدنا عليه. هتخرف نكش محوك، سهل خالص ندش ملوك، احنا يا ابني شوارجية، اسأل حتى علينا ابوك. شوارجية درجية مية مية، تلاقينا في الجو وفي المية، الحكومة بتجري ورانا من اللي بنعمله في البشرية، من اللي بنعمله في البشرية. ما بنخافش ما بنجيبش الورق، شياطين في دماغي متحضرة، احنا خط سيرنا متسفلت، وانتم زقايقكم كسرة، وانتم زقايقكم كسرة. هحط لك تعديل في التوتة، من الرعب هتصبح قطة، اوعى تفكر يوم تزاولني لا عشان تتحط في وطة، صعب يوم يلا تتعداني، انسى انك تيجي مكاني، خدي مقلب هتروح فيها، او احتيا ما هتاخد التاني، او احتيا ما هتاخد التاني. طب خد تسيع ارسم لك على وشك، اصل انت ما فيش غير يا هرشة، لما اتكلم انت تسكت، عشان مقلب شيء في الخشمة، انا العول اللي بيفدعكم، تلاشون احفظوا مقامتكم، بصوا انا فين وانتوا فين، واحدة واحدة عشان صحتكم، واحدة واحدة عشان صحتكم. عايزينكم تحفظوا مناظرنا، انتم مش قد على مشاكلنا، اجمهدنا تجر قبيلة، واحنا يا دوب لسه في اولنا، واحنا يا دوب لسه في اولنا. انا اللي على طول ببقى حريقكم، والنجاحي دايما مضايقكم، هروح وهاجي عادي بمزاجي، وانتوا برضو لسه في مكانكم، وانتوا برضو لسه في مكانكم. طب شوف مين واقف قدامك، انا سبب طموحك وخيالك، ان شاء الله يوم تشغل بالك، علشان انا اصلي شاغل بالك، هتفكر في يوم تجيب دي، اصل انت بالنسبه لي ابني، عيل ورور لسه بتحبي، واخدك من ربك على عجري. يا بنات الحرم هتحلوني، طب احسن لكم امشوا سيبوني، انا واحده وبس اللي عايزها، شايف غير انا في عيوني، وسكنتي في عقلي واحلامي، ومفيش غيرك شاغل بالي، يا جميلة يا حلوة يا بطالة، انا عايزك ليا ام عيالي. بس بس بس خلصنا، اي جدع فوق على راسنا، شورجية وبنحبوكوا، حب الناس هو اساسنا. قبل ما نختم المهرجان لازم نمسي على ناس تمام، طنطاوية واسكندرية، رجالة مظبوطة واعلام، كده هنقولها والدنيا سامعة، الولا عسكر يعني الجامعة، واللي ده جاي طالع الرايق، للمظبوط يا بابودي والعام، للمظبوط يا بابودي والعام، الدنيا مننا محجزة، عشان معانا نصير معجزة، واحمد شوقي اللي مفيش منه، سكنتوا في الحكايات منجزة، احلى مسا عدتم بالغالي، المسا مضروب بأواني، اللي شرف دولة بنفسها، المحترم يا بابا مش انت في التوزيع، دي رمزة تركن للجميع، الروبي وحمادة المغربي، ادارعوني على الجرابيع، ادارعوني على الجرابيع. دي جي بضل العلبي يا ولدي، نشوفكوا البلوج الجاي.